بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال الشيخ رحمه الله: فصل في أحكام الردة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيذنا منها وأن يبعدنا عنها، وأن يسلم الله سبحانه وتعالى ألسنتنا وأقوالنا وأفعالنا منها. الردة إخواني هي الخروج من دين الله تبارك وتعالى، وإذا فعل الإنسان شيئا سواء تكلم باللفظ أو بالفعل مما يؤدي إلى الكفر، فإن الله سبحانه وتعالى يحبط عمله ويخرج من الإسلام ويحتاج إلى تجديد الإيمان بالله تبارك وتعالى، وأن يعلن شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال الشيخ: هي أفحش أنواع الكفر، لأن الإنسان ذاق طعم الإيمان، وبعد أن ذاق لذة الإيمان وطعم الإيمان وطاعة الله تبارك وتعالى خرج بعد ذلك من دين الله تبارك وتعالى، ومن التوحيد إلى الشرك، ومن الإيمان إلى الكفر. وبعض الناس ربما يتكلم كلاما لا يبالي فيه، فإنه يقع في الكفر والردة، نسأل الله تبارك وتعالى السلامة. ومعناها لغة الرجوع عن الشيء إلى غيره، والمرتد يرجع من الإسلام إلى الكفر. وشرعا قطع الإسلام بنية كفر أو قول بنية كفر أو قول كفر أو فعل كفر. والشيخ يشبه لنا هذا بقوله: كسجود لصنم، سواء كان على جهة الاستهزاء أو العناد أو الاعتقاد، كمن اعتقد حدوث الصانع. وما أكثر كلمات الكفر التي يتكلم بها كثير من العامة اليوم. أما تمثيلنا لنية الكفر، فأن يقول: إن حدث هذا الأمر الفلاني وهو يعلم أنه سيحدث فأنا كافر بالله تبارك وتعالى والعياذ بالله، أو إن جاء غدا فإنني سأترك الإسلام، أو سأصبح على غير ملة الإسلام، إلى غير ذلك من الكلمات. ولذلك لا نقول له: إنك تكفر في الغد، بل تكفر في الحال مباشرة. أما أن يفعل الإنسان بعض الأشياء التي فيها مقالة الكفر، هذا نوى، فنوى أنه في الغد يكون كافرا. أما إذا قال قولا، هذا القول يكفر به، فمثلا كأن سب الإله أو سب الدين أو ما شاكل ذلك من الألفاظ التي يفعلها الكثير من العامة، فإن ذلك يؤدي إلى الكفر أيضا. وقد يفعل بعض الناس في الأقوال ويحسبون أنهم يحسنون صنعا، وربما يكونون في الظاهر من الدعاة إلى الله تبارك وتعالى، ويقعون في الكفر الصريح دون أن يشعروا بذلك، إرضاء لمراكزهم أو سياسة كما يفعل الكثير في هذه الأيام، فيقول مثلا أنه هو والنصراني على دين واحد، وأيضا أو هو واليهودي على دين واحد، ويتعانقون ويفعلون أشياء كثيرة كالمؤتمرات التي ربما يتنازل فيها الكثير عن دين الله تبارك وتعالى دون أن يشعر. فالله تبارك وتعالى نص على كفر اليهود وعلى كفر النصارى، وبعد ذلك يعلن أن كفرهم هذا إيمان ولا خلاف ما بين دينهم وديننا، فهذا كفر صريح. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعافينا من ذلك، وخاصة الذين يجتزئون آيات من كتاب الله تبارك وتعالى ولا يتممونها، وكأنهم يقصدون أن لا يزعجوا بها أحدا، فلا يعلنون كلمة الحق التي ذكرها الله تبارك وتعالى في كتابه، أو يمتنعون عن قراءة آيات في كتاب الله، أو يحرمون على غيرهم القراءة من القرآن الكريم، أو يقرون على أن يتركوا هذه الآيات من كتاب الله عز وجل، وما أكثر هذه في كثير من البلاد وفي كثير من الأوقات. وهذا مما يفعله الناس في المداهنة التي يداهنون، فكأنهم يتنازلون عن قسط كبير من دينهم، وكأن الدين قد ورثه لهم أبوهم أو جدهم، وكأن الدين ليس لله تبارك وتعالى فهم يستطيعون أن يفعلوا به ما يشاءون. لا، لقد بين ربنا تبارك وتعالى أن هؤلاء الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، قالوا عندما سأل كثير من الناس إن هؤلاء لم يتخذوا أربابهم وأحبارهم أربابا من دون الله، فكان الجواب: أليس هؤلاء يحرمون عليهم ويحللون لهم؟ وما ومهمة التحليل والتحريم لمن؟ لله تبارك وتعالى. هذه من الكلمات التي يخطأ فيها كثير من المثقفين، كثير من المتكلمين، كثير من الإعلاميين يخطئون بهذه الكلمة. فمثلا أراد بعضهم أن يجاري النصارى فخاطب اليهود: يا قتلة المسيح، وهل المسيح قتل على يد اليهود وصلب مثلا؟ فبهذا كأنه يقر الأشياء التي تخالف دين الله عز وجل. وربنا سبحانه وتعالى يقول: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. المواطنة شيء، الذمة شيء، الجوار شيء، حسن المعاملة شيء، الزواج منهم شيء، الأكل من طعامهم شيء، كل ذلك كان رسول الله يضرب لنا مثلا رائعا في هذه الأمور. أما التنازل في شيء من العقيدة الإسلامية، هذا هو الخطر الكبير الذي يعتري الكثير من الناس. ربما بعض الناس يتقلد صليبا يجعله على صدره ويمكث ذلك وهو يمثل جماعة من المسلمين، فإن هذا الأمر وما شابهه مما يظهر للناس أنه يقف مثلا على حائط المبكى عند اليهود، أو يضع صليبا في مثلا صدره، أو يهز مكاء وتصدية كما يفعل اليهود ويسايرهم في ذلك، فهو بهذا الفعل على كفر. كالسجود لصنم، وهذا ما يحدث كثيرا في تعظيم بعض الأوثان التي تكون في كثير من البلاد في كثير من الزيارات، فيقومون بتقديسها واحترامها، والله سبحانه وتعالى طلب منا أن نهدمها، وطلب منا ألا نتخذها أندادا من دون الله عز وجل. قد يتخذونها في بلادهم إله أو بمثابة الإله أو بمثابة المشرع ويحترمونها، وإنما يكون التشريع لله تبارك وتعالى. فلذلك أي سجود لصنم وأي شيء حتى ولو لكوكب من الكواكب، كل شيء في الأرض من خلق الله تبارك وتعالى، فإذا انحنى الإنسان لغير الله تبارك وتعالى عند ذلك وقع في الإثم. فإن كان ذلك نعم قال كسجود لصنم، سواء كان على جهة الاستهزاء، واليوم ربما يتكلم الكثير من الناس عن آلهة الإغريق وآلهة اليونان، وبعد ذلك يتكلمون عن إله الخير وإله الشر، وتكثر اليوم فيما يؤلف الأدباء وفيما يؤلف بعض الناس الذين يجعلون نصوصا للأفلام والتمثيليات وما شاكل ذلك فيقرون، لا ينقلون نقلا إن كانوا هنالك يفعلون هذا الفعل، بل تراهم يجسدون. ولقد وصل من الخطأ أن بعض البلاد ربما تجعل على أشياء من عملات النقد فيها شيء بما يسمى بالآلهة، وهذا إنكار أيضا لوجود الإله تبارك وتعالى أو للشرك بالله تبارك وتعالى، وهذا يجب علينا دائما أن نبينه وأن نحذر منه. كذلك أحيانا يقول على سبيل العناد، أخي شوف فيها يقول إن الله ثالث ثلاثة، بالنتيجة يقول إله واحد، فيقول ذلك على سبيل العناد أو على سبيل الاستهزاء. إن الله تبارك وتعالى يقول قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، هكذا لا يريد الله منا تبارك، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، قد كفرتم، الله عز وجل يقول ذلك. ولذلك ينبغي علينا أشياء، يعني بعض الناس ربما يكونون من المسلمين يظنون أن بعض الأشياء تنفع وضر، النافع والضار هو الله تبارك وتعالى. بعض المسلمين على سلامة في نيتهم يذهبون إلى بعض القبور يطلبون منها أشياء، هذا الميت مهما كان اترك كل الناس عدا النبي عليه الصلاة والسلام والمبشرون بالجنة حتى من الصحابة، هل تستطيع أن تجزم أن واحدا منهم دخل الجنة أو من أهل الجنة؟ لا تستطيع أن تجزم. نحن نحسن الظن بالله أن المسلمين في جنات الله تبارك وتعالى، حسن الظن بالله شيء وحقيقة الأمر شيء آخر، أو الاعتقاد شيء آخر، نحن لا نملك هذا الاعتقاد لأن الله عز وجل غيبه عنا، لا ندري فلان مات على الإيمان أم مات على الشرك. فأنت عندما تقف على قبر من القبور مهما كان رفيع المستوى، لو كان في نظر الناس من أكبر الأولياء وتاج القراء وتاو سلطان العارفين إلى غير هذا من الأمور، لا تدري ولا تستطيع أن تجزم هل مات على خير أم مات على شر، والأمور بخواتيمها. ونحن نحسن الظن بالله تبارك وتعالى، ومن هنا أمرنا الله أن نصلي عليه وأن نغسله وأن نكفنه وأن نوجهه إلى القبلة وأن نقبره وأن نلحده وأن يعني نفعل الشيء الذي يليق وأن نتعظ بالموت، لكن أن نطلب منه انقطع عمله، فلماذا نطلب منه؟ إذا كنت تطلب منه أن يفعل لك شيئا من هذا، معنى ذلك أنك جعلته مكان الله عز وجل. هذه ليست دعوة إلى الوهابية، لا، هذا تصحيح لعقيدتنا. أنت عندما تقف أي عالم من العلماء تقف أمام قبره لتقرأ الفاتحة وتهابه ثوابها، هو بحاجة إليك. يعني أنا بدي أوقف قدام الشيخ محي الدين ابن العربي أنا بستفيد منه؟ لا، هو بيستفيد مني بصراحة. هذا الكلام ربما يأبه كثير من الناس يريدون أن يواروا فيه، هو لا يستانى، لا أستفيد منه أبدا، هو انقطع عمله، أنا الآن يستفيد. أرجو الله سبحانه وتعالى أن يرسل إلي من يقوم على قبري يقرأ الفاتحة ويهبني ثوابها، عندما يهبني ثوابها وهبني شيء من عمله إلي، وكذلك أنا أهب من عملي إلي، أنا استفيد وهو يستفيد. أما أن أقول له اقضي لي هذه الحاجة، هذا شرك. اقضي لي هذه الحاجة، قضاء الحاجة إنما يكون بيد الله، والكتب مليئة لا تغتر بها كتب، كثير من المواعظ والرقائق كتب فيها أشياء كثيرة ربما يغفل. يعني نقرأ مثلا اليوم بعض الأشياء التي كتبت وموزعة اليوم لحاجة عند النساء مثلا. أنا قرأت قصة في الأمس في كتاب عند زوجتي في البيت، فتحت الكتاب فوجدت اقرأ صلي كذا وكذا، وبعد ذلك قل، عوض أن يقول قل يا الله يا رب السماوات والأرض يا شيخ عبد العزيز الدباغ. مين هذا الشيخ عبد العزيز الدباغ؟ لا أدري هل مات على الإيمان أو مات على الكفر، أنا لا أتهمه بشيء، أنا لا أعرفه ولا أعرف سيرته، ولكن أن أطلب من هذا خطأ كبير جدا. صححوا عقيدتكم دائما، نحن مشكلة الناس حتى يواربوا كثيرا، حتى لا يقال فلان وهابي أخذ الناس يسلكون هذا الطريق ويسكتون ويسكتون ويسكتون حتى دخلت علينا طامات كثيرة في ديننا وفي أخلاقنا وفي سلوكنا وقد توقعنا في الردة والعياذ بالله تبارك وتعالى. طبعا قلوب هؤلاء العباد، أنا لا أقول دائما نصحح أعمالنا، بعض الناس يقول لك أنا رايح مثلا اذبح في المكان الفلاني، صححوا عقيدتهم، لا تقول هو يذبح للقبر الفلاني، يذبح للفقراء الموجودين أمام ذلك القبر، شيء جميل جدا، فقراء تلك المحلة. إذا سألته هذا العم مؤمن مخلص لله تبارك وتعالى يريد أن يذبح لله وأن يوزع هذا المال في سبيل الله ويعتقد أنه لا رب سوى الله تبارك وتعالى، ولكنه ربما يخطئ بالألفاظ، بعض الناس يكثر فيكفره، لا، نحن لا نكفره، نحن نريد أن نصحح له العقيدة. العامي عقيدته إنما تكون تلقين من العلماء، فنقول له يا أخي إذا تلفظت بهذا القول فقل هذا لله رب العالمين. ولذلك يرى بعض العلماء ويشدد على أن المسألة عندما يكون للذبح بسم الله والله أكبر، هلأ ما ذبح من أجل زعيم، من أجل أمير، من أجل رئيس، من أجل ملك، من أجل ميت، لا من أجل الله، نجس لا يؤكل، لا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. ليس المراد طبعا المسلم، يقول الإمام الشافعي هو ذاكر لله، ذكر أو لم يذكر لو ذبح، لكن عندما يغير مقصده فيذبح لغير الله هذه هي المشكلة. لذلك لمن باب أولى إذا كان النصراني واليهودي إذا ذبح على طريقة دينه وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، إذا كان ذلك وليس من أهل التسمية يحل لنا، من باب أولى المسلم أن يحل لنا. الإمام أبو حنيفة تشدد في هذه المسألة فطلب ولو كان مسلما ينبغي عليه أن يذكر اسم الله حين الذبح. لا، الإمام الشافعي يقول شريطة أن يكون الذابح مسلما، أي من الذاكرين متوجها، لو سألناه لمن ذبحك فيقول لله تبارك وتعالى. أيضا بعض الناس الذين يعتقدون مذاهب وينتسبون إلى يعني جماعات وأحزاب ترى فيها بعض الاعتقادات التي تخالف أمر الله تبارك وتعالى، يؤمن بها مثلا واحد إنسان يؤمن في بعض العقائد لا يصح له أن ينتسب إلى هذه الجماعة حتى يقول إن هذا الكون وجد صدفة، ثم يقول أنا مسلم. طيب هذه العقيدة التي تؤمن بها مع إسلامك متناقضة، إما أنت منتسب إلى هذه الجماعة وإما منتسب إلى الإسلام، فإن كان انتسابك إلى هذه الجماعة معنى ذلك كفر، كفر، لأنك تقر وتشهد وتقسم على هذه الأفكار التي يريدونها. هذه أشياء ربما لا ينتبه إليها كثير من المسلمين، ولو انتبه المسلمون في العالم كله إلى هذه الأمور ما شزت طائفة عن دين الله تبارك وتعالى تدعو إلى جمع الكلمة. نحن لا نحرم مثلا أن يجتمع بعض الناس على رأي، لكن شريطة ألا يخالف هذا الرأي كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك يقول الشيخ، ربما أنا أطلت في هذا ولكن نرجو الله سبحانه وتعالى أن يكون منه الفائدة، ومن يرتد عن الإسلام من رجل أو امرأة كمن أنكر وجود الله أو كذب رسولا من رسل الله أو حلل محرما بالإجماع كالزنا وشرب الخمر أو حرم حلالا بالإجماع كالنكاح والبيع استتيب وجوبا في الحال. في هذه المسألة من ارتد عن الإسلام، أي فعل فعلا يرجع عن دين الله تبارك وتعالى، إن الإنسان عندما يلد، نبدأ من الأصل، كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه أو يبقيانه مسلما، أصل أن يبقى على الفطرة. فإذا كان هذا الرجل ولد مسلما أو اعتنق الإسلام بعد بلوغه فصار مسلما، لأن الإسلام قبل البلوغ لا يقبل، ننتظره حتى البلوغ حتى يعلن شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، سواء كان والداه في هذه الحالة على دين الله أو خارجين عن دين الله، سواء كان مسلما كانوا مسلمين فخرج منهم مسلم، أو كانوا كافرين فخرج، أو كان أحدهما كافرا فخرج هذا الولد مسلما، فالولد يتبع أشرف الأبوين دينا. طبعا ولا يمكن لامرأة مسلمة أن يتزوجها كما يدعي الكثير من الناس، ما في مانع أخي يتزوجها، ألا يؤمن بالله؟ هذا لا يؤمن، هذا يؤمن بالتثبيت وهذا يؤمن بالتوحيد، هناك فرق كبير. لذلك ربنا سبحانه وتعالى حرم ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. هذه مسألة هامة. فإذا ارتد الإنسان بعد أن دخل في دين الله تبارك وتعالى، فهذه الردة عندما يبتعد عن دين الله كما قلنا بقول أو فعل أو إقرار أو استهزاء، يعني من هذه الأمور التي ذكرناها، وكان لا يهمنا سواء كان رجلا أو كان امرأة، كمن أعطانا أمثلة هذه الأمثلة؟ قال كمن أنكر وجود الله تبارك وتعالى. قد يقول بعض الناس إذا كان حكم المرتد أنه يقتل، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء، إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل الجماعة التي نحن لا يتعرضون لنا في الحرب، أما إذا تعرضت المرأة في الحرب لنا أو تركت المرأة دين الله عز وجل فإنها تعامل معاملة المرتد فتقتل كما يقتل الرجل، أو إن هذا الحديث محمول على النسخ. قال كمن أنكر وجود الله تبارك وتعالى. بعض الناس ربما يستخف بالله فيصفه بأشياء لا تليق به، وكثير اليوم من الشباب الذين يضحكون وربما يأخذ الهزء معهم إلى درجة كبيرة من الكلام، لو أخذنا نفصل الكلمات التي يتكلمون فيها فنجد أن بعضها فيه كفر، فينبغي على كل واحد منا أن يحذر بما يقول. فكمن أنكر وجود الله أو كذب رسولا من رسل الله، قال مثلا عيسى كاذب، مثلا موسى كاذب، نحن نؤمن من آدم إلى سيدنا محمد عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم أنهم رسل الله، وأن الكذب لا يأتيهم لا من قبيل ولا لا من بعيد ولا من قريب أبدا، معصومون عن الخطأ، معصومون عن الزلل، معصومون عن المعصية. ولذلك لا يجوز تكذيب المؤمن المسلم بواحد من الرسل تكذيب برسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا هؤلاء جاءوا بالنص، وربنا عز وجل قال منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. شيء آخر أو حلل محرما بالإجماع، أجمع المسلمون على تحريم الزنا. بعض الناس اليوم في مراكزهم الحساسة يستوردون زنات من أجل السياحة مثلا، هذا إقرار بما حرم الله أنه حلال، يوافقون على ذلك، يهتمون بمسألة واحدة، هل تنقل المرض أم لا تنقل المرض، مراقبة صحيا ولا غير مراقبة صحيا، هذا حرام حرام، يكفر صاحب هذه الفكرة إذا أقر بأنه يجوز أن يفعل هذا الفعل حرام، أو أن يستحل مثلا الخمر، أو يجلس مثلا على مقرا الناس على شرب الخمر، أو يرخص لذلك الأمر وكأنه يحلل لهم ما حرم الله تبارك وتعالى. فهذا الزنا أو الخمر أو حرم شيئا حلالا، هنالك حلال في كثير من البلاد الإسلامية سواء كان هذا الحلال واجب أم مباح أو أي شيء، كثير من البلاد الإسلامية أعلنت بمنع الحاكم زواج باثنتين أو ثلاث أو أربع، مع أن الله سبحانه وتعالى يقول فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. لا أقول الزواج سنة تنتين وثلاثة كما يدعي البعض، لا، الزواج أكثر من واحدة مباح وبشرط العدل، مباح وبشرط العدل، لكن أن نحرم على الناس هذا لا يجوز بحال من الأحوال. هذا كمن حرم حلالا أو أحل حراما مثلا الربا حرمه الله تبارك وتعالى. ترى كثير من الدعاة، مؤسف أن هؤلاء الدعاة أحيانا يعني يقولون على الفضائيات وأمام المسلمين ويبررون ويحللون أشياء. الله عز وجل في أصرح من هذه العبارة، أحل الله البيع وحرم الربا في أكثر، مثل ما أحل البيع بكلمة حرم، أحل النكاح وحرم السفاح. وبعد ذلك يريدون أن يؤولوا وأن يخرجوا وأن يدوا، فإذا خرجوا من مناصبهم ومن الناس الذين يتلمقون ويريدون أن يصعدوا إلى مراكز معينة، قال إني بريء مما قلت، ويكتب كتابا بعد ذلك ويبرأ من الله عز وجل. كلمة الحق كانت في مركزك، ليست كلمة الحق عندما والله تترك هذا المركز. كان يقال المفتي الفلاني قال، رئيس الجامعة الفلانية قال، المسؤول في المكان الفلاني قال، هذه لها وقع. أما الآن لا أحد يسمعه. أنا لا أقول لا تصح توبته، تصح، لكن من عمل عملا عند ذلك، من سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. كم من عامي يقول سمعت فلانا يقول وأنا على ذمته. طبعا لا يجوز هذا إذا كان دائما ينبغي عليه أن يعرف ماذا في القلب. على كل حال إذا فعل هذه الأمور استتيب وجوبا في الحال، يعني يقال هل أنت تتوب من هذا الفعل من هذا القول، أو مباشرة هو يتوب إلى الله عز وجل، فإن لم يتوب قتل. وهذا كيف يقتل، هذا ما سنعلمه.